السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده تمام يا شباب؟ حد بس يأكد لنا ان الصوت شغال. تمام. طيب يلا توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ كده بتذكير بفضل المجلس كالعادة يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في المسجد هم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فبفضل ربنا سبحانه وتعالى ونعمة ربنا علينا ان احنا نجتمع على الطاعة، وده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الانسان يستعمل الاوقات اللي احنا قاعدين فيها دي نستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، في الذكر، ان ربنا يذكرنا في الملأ الاعلى ويباهي بنا الملائكة. وباذن الله ان كان احنا يعني نفسنا ان احنا نجتمع في مسجد ولا نجتمع في مجلس علم، ولكن ده يعني احنا يعتبر معذورين يعني، فان شاء الله ربنا فضله واسع باذن الله. ربنا ما يحرمناش من فضل المغفرة وتنزل السكينة والرحمة. يا جماعة اي اسم غريب تبلغوا على طول. ماشي. طيب نبدأ كده بسم الله. طيب يلا توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام ربي. النهاردة احنا عايزين نتكلم كده مع بعض، يعني دردشة كده بيننا وبين بعض كده عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، عن القرآن. وقبل ما نتكلم خلينا احنا الأول زي الدرس اللي فات كده يعني ننطلق من الواقع بتاعنا. يعني قبل ما نتكلم عن درس النهاردة ونتكلم عن يعني احنا عايزين نقول ايه في الدرس، خلينا بس كده ايه نعيش شوية مع الواقع بتاعنا مع القرآن. يعني كتير مننا يعني في حالة يعني ممكن احنا نقسم نفسنا احوال مع القرآن، يعني مش كل الناس في نفس الدرجة. في ناس هو اصلا ملوش علاقة بالقرآن خالص، يعني هو هاجر تماما للقرآن، ما بيقرأش، ملوش ورد. يعني في رمضان ممكن يعني يقرأ في الأول أول كام يوم وبعدين ينقطع، لكن هو في الغالب ما بيقرأش القرآن خالص. ولو أنت الشخص ده، يعني لو أنت اللي بتسمع الكلام وأنت الشخص ده، فالموضوع ده إن شاء الله يبقى مهم بالنسبة لك، فكمل معانا. يعني اللي هو الشخص اللي بالنسبة له القرآن يعني إيه، يعني كتاب كده ممكن يكون مثلا حطه في العربية في البيت، بركة يعني، حاجة للبركة كده يعني. ومنا ممكن يكون شخص اللي بيجي له حالة من الزهق لو سمع قرآن. يعني أذكر مرة زمان وأنا صغير، يعني كنت راكب تاكسي مرة وكان التاكسي مشغل قرآن وأنا مش واخد بالي، يعني كان أيامها الواحد مش مركز قوي يعني. فبقول للراجل ما تشغل لنا حاجة حلوة كده يعني. فهو بيقول لنا مشغل قرآن، احنا شغل لنا حاجة حلوة كده يعني، حاجة كده حلوة، أغاني كده تفرفشنا كده يعني. وكان سبحان الله الإنسان لما بيسمع قرآن فترة كان بيزهق يعني، حس كده بضيق كده. وده حال كتير مننا يعني، كتير مننا هو ما بيقدرش يسمع قرآن كتير، بيزهق من سماع القرآن. على العكس انه ممكن يقضي يوم كامل مثلا بيسمع أغاني وما يحسش بأي مشكلة خالص. بالعكس كتير من الشباب هو يعني كيف عنده مزاج عنده انه يدخل اوضته ويحط السماعات او يقفل عليه ومشغل اغاني وبيسمع عدد ساعات غير عادي، يسمع اغاني ويعيد الاغنيه اكتر من مره ميزهقش. ففي مننا اللي هو عنده حاله هجر السماع، ما بيسمعش قران وبيزهق لما بيسمع قران. في مننا اللي ما بيعرفش يقرا، وللاسف ده واقع كتير مننا، كتير من الشباب. وده بيبان مثلا ممكن يكون مثلا في مقرأة في المسجد ولا حاجة، وحد من الشباب يدخل أول مرة فقاعد، فبتلاقيه مكسوف يعني مش عايز يقرأ، هو عارف إن هو مش عارف يقرأ. واللي أصعب من كده إن يكون راجل كبير مثلا، حد عنده 40 سنة 50 سنة، أم من أمهاتنا ما تعرفش يقرأ قرآن يعني، ما خدش فرصة إن هو يتعلم إن هو إزاي يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون شاب في مدارس أمريكا مثلا، ولا في جامعة عالية جدا، وبيعرف يتكلم لغات كويس جدا، ويعني متميز جدا في العلوم اللي هو بيدرسها، لكن ما بيعرفش يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. الصوت فيه مشكلة يا شباب ولا حاجة؟ في مشاكل في الصوت؟ فاين خلاص يا جماعة، الصوت فاين ماشي يا رب يسر. بسم الله. فبنقول ان احنا يعني احوالنا مع القرآن مختلفة. طيب الصوت رجع تاني كده، تمام ماشي. بسم الله. فكنا بنقول يا شباب ان احنا احوالنا بتتغير مع القرآن. في مننا اللي هو احنا قلنا مبيعرفش يقرأ قرآن خالص، وده يعني احنا مش عايزين ايه، احنا مش بنقيم، احنا بنقول ايه، بنرصد الاحوال بتاعتنا مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهو ما عندوش مشكلة خالص ان هو مثلا يفتح القرآن مش عارف يقرأ، فتلاقيه بيتأتأ في القراءة ومش عارف يجمع آية على بعض. فده حال كتير مننا، وممكن يحس بحرج وممكن ما يحسش بحرج، يحس ان ده عادي يعني، هو القرآن صعب ان هو يقرأ يعني. وكتير مننا بيبقى مش فاهم من الآيات يعني، ممكن مثلا كتير من الآيات اللي هو بيقرأها او عارفها في جزء عام مثلا مش فاهم معناها يعني ايه، ما حصلوش اثاره ان هو يعني ذهنه كده لم يستثار منه يعني ايه والعاديات ضبحة، يعني ايه قل اعوذ برب الفلق، يعني في معاني، يعني ايه والنازعات غرقا. فبيقرأ حاجات كتير، بيقرأ آيات ومفيش الموضوع يعني ما أثرش ذهنه إن هو يبقى فاهم، عايز أعرف إيه الآيات دي معناها إيه. ومنا إن القرآن بالنسبة له يعني هو بيقرأ بس، يعني هو بيسمع القرآن وبيقرأ قرآن لكن مفيش عمل، مفيش تطبيق، وما عندوش حتة اللي هو يتحاكم للقرآن، يعني لو في حاجة أنا هنرجع، لو هنحكم بينا إيه اللي يحكم بينا، لو في مشكلة نحكم إيه. فهو هاجر للتحاكم، التحاكم لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، ما عندوش ثقة في القرآن. فأحوالنا بتختلف، يعني أحوال الناس مع القرآن بتختلف. في حد ما بيقرأش القرآن ملوش ورد كل يوم، يعني قليل قوي لما تلاقيه بيقرأ قرآن أو بيسمع قرآن. فأحوالنا مختلفة مع القرآن، وللأسف الواقع بتاعنا صعب، يعني أحوالنا مع القرآن صعبة. فلما يبقى الحال إن إحنا هجر القراءة، هجر السماع، هجر التدبر والفهم، قليل مننا اللي بيعرف يقرأ كويس جدا بإتقان بالتجويد، بنزهق من سماع القرآن كتير، مفيش ثقة في القرآن، التحاكم، إن إحنا نحكم القرآن في حياتنا، مش واثقين في القرآن، مش واثقين ان القرآن عنده القدرة ان هو يغير لنا حياتنا، وان احنا امراض القلوب اللي عندنا تتصلح بالقرآن. فلما ده يبقى حل مع القرآن، يبقى احنا هنا محتاجين وقف، يعني عايزين نوقف وقفة كده ونشوف القرآن المفروض يبقى مكانه فين في حياتنا، واثر بعدنا عن القرآن ايه. خلينا الاول نتكلم كده يعني ازاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنقول دلوقتي الدرس اسمه كلام رب، القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى اللي تكلم بالقرآن الكريم وصف القرآن، ومن أوصاف القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان القرآن ده يهدي التي هي أقوى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني روح هداية. قال تعالى لتخرج، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فتعالى كده نشوف، كده نشوف أوصاف القرآن. يعني ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، شوف شفاء، ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى عن القرآن هذا بصائر للناس، بصائر. يا جماعة الناس اللي بتفتح الكاميرات تقفلها، البنات اللي فاتحة الكاميرات تقفلها. ركزوا يا جماعة، الله يبارك لكم، عايزين مشاكل. يا رب ياسر. بسم الله. فكنا بنقول يا شباب ان احنا دلوقتي بنتكلم عن اوصاف ربنا سبحانه وتعالى، ازاي وصف القرآن، ازاي تكلم عن القرآن. فقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى هذا بصائر للناس، بصائر، يعني القرآن يخليك تشوف الحاجة على حقيقتها. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال تعالى عن القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن تذكرة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، ذكر القرآن يذكر الإنسان في التذكرة. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به، نثبت به يعني بالقرآن فؤادك، يعني فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام محتاج ثبات من القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يا سلام. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده شوف ازاي القرآن بيتكلم عن القرآن، ازاي القرآن بيوصف القرآن. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. شوف الوصف، القرآن موعظة. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يعني كل الأمراض اللي في صدر الإنسان، أمراض القلوب كلها، ربنا بيقول إن القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور. يعني إيه اللي في صدري؟ إيه اللي بيكون في صدر الإنسان؟ إيه اللي في قلب الإنسان؟ أمراض الشهوات، حب النفس، الكبر، شهوات، حب، يعني حد عنده شهوة حب النساء، فتنة النساء، فتنة الرجال، الشهوات، شهوات الحرام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن القرآن وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. العلماء قالوا في تفسير الآية: قل بفضل الله وبرحمته. بفضل الله يعني فضل الله هنا في الآية دي القرآن، وبرحمته يعني الدين والإيمان. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني خير مما يجمعون من أمور الدنيا، كل حاجة في الدنيا. قال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يعني القرآن كتاب يخرجك من الظلمات إلى النور، من ظلمة المعصية لنور الطاعة، من ظلمات الكفر والضلال لنور الإيمان. يا سلام. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فسمى القرآن فرقان. الفرقان ده يعني زي ما هيجي معانا، فرقان ده يعني حاجة بتفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، يعني هذا القرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصائر. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهنا لما تتأمل في أوصاف القرآن، إزاي ربنا تكلم عن القرآن، وشوف كمية المواضع اللي جات فيها ذكر القرآن، كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربي. عايزين نعيش كده، شوف يعني في مواضع جي فيها أثر القرآن، إزاي القرآن مؤثر. يعني القرآن يعني كتاب مش عادي، القرآن بيغيرك. يعني حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، كان سيدنا جبريل بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. حيث البخاري سيدنا عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. طب إيه السبب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في العادي كان في غاية الكرم، في غاية الجود صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول إن كان أجود النبي عليه الصلاة والسلام، كان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان بيوصل لأعلى درجة من الكرم والجود في رمضان. السبب قال: حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. شوف أثر لقاء النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا جبريل في رمضان، وكان كان بيتدارس مع القرآن، بيعرض عليه القرآن. شوف سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إيه، قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف أثر القرآن، مدارسة القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن مؤثر فيه، مؤثر في أخلاق النبي، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان كريم صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم والجود، لما كان بيتدارس القرآن مع سيدنا جبريل في رمضان كان الكرم ده بيزداد كالريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف شوف تأمل ده سبحان الله. أحيانا أنت لما يعني أنت بيكون عندك ضعف في ضعف، مش قادر تعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش قادر تاخد خطوة واحدة نفسها تتحجب، ومش قادر تاخد خطوة الحجاب، واحد في معصية معينة مش قادر يبطلها، احنا بيكون عندنا ضعف في الثقة في أثر القرآن. يعني قليل مننا مثلا، ممكن شاب مثلا يجي يسأل سؤال، أنا عندي مشكلة معصية معينة مش قادر أبطلها، بتقول له والله طب اعمل كذا، والصحبة والبيئة وان انت خد بالأسباب واقطع أسباب المعصية وتعمل كذا، جميل يعني كل دي أسباب جميلة. لكن هل في مرة فكرنا ان احنا نقول لمثلا شاب من الشباب وانت جاي عندك عنده مشكلة في شهوة معينة، تقول له مثلا ايه، عايزك تعيش مع سورة قاف، تقرأ سورة قاف بالتفسير بتاعها وتصلي بيها، بنت عندها مشكلة اقرأي كده سورة مريم، اقرأي سورة النور، ان انا يبقى عندي ثقة ان لما انا هعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ده هيغير فيه، ده هيأثر فيه. احيانا ممكن اليوم اللي الواحد مثلا ما يقرأش فيه ورد القرآن يحس ان هو تايه. يعني كتير من الناس اللي اهل الخير واهل الصلاح اللي تعود ان هو يقرأ القرآن يوميا، ليه ورد يومي من القرآن، بيقول كل لما بقرأ القرآن زيادة كل لما بحس ان اليوم فيه بركة اكتر، واليوم اللي انا ما اقرأش فيه الورد بحس ان الدنيا بايظة، الموضوع يعني انا ماشي بخبط. فبيقولوا انا متعجب، يعني متعجب ازاي كتير من المسلمين هو ما بيقراش قران، هو حياته عامله ازاي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول عن ورد القران، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول عن القران في الدعاء، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلبي. الربيع هو في الارض الزراعيه كده، في حاجه زي ايه، زي قناه كده، زي الايه اسمها الجدول، الماء ده اللي بيسقي الأرض. فربيع قلبي يعني ده مصدر الحياة، زي ما الأنادي مصدر الحياة للأرض الزراعية، زي ما القرآن مصدر حياة لقلبك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي كده، بيدعي إن القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي. فده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن. شوف تتعجب والله في سورة الجن، قال تعالى، خلينا نقرأ الآيات كده ايه ويعني نعيش معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يا سلام، تأمل كده، تأمل يعني في سورة الجن، قال تعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن لما سمعوا القرآن، شوف الوصف، قالوا القرآن عجيب يهدي إلى الرشد، صفة القرآن ده إيه، يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. شوف الآية اللي بعدها، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. شوف الجن لما لما لما سمعوا القرآن، شوف ازاي القرآن بيغير التصورات بتاعتك. يعني الجن كان في البداية الشيطان بالنسبة لهم ايه، هو الكبير، هو الكبير بتاعه، فلما سمعوا القرآن بيقولوا ايه، وأنه كان يقول سفيهنا. فبعد سماع القرآن الحقيقة اتغيرت، الحقيقة اتبدلت، الرؤية بقت واضحة، بقى شايف الكبير اللي هو الشيطان إبليس، بقى شايفه سفيه، بقى شايف الشيطان سفيه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططه، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. شوف كل التصورات بتاعتهم بتتبدل، يعني شوف كل التصور ان احنا كنا متصورين ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هرب، كل ده تبدل، كل ده بمجرد سماع واحد للقران كل التصورات دي اتغيرت. تصوراتك عن الحياه، رؤيتك للحياه، رؤيتك للدنيا، ممكن انت تكون في حاجات كتير معظمها والقران يبدل لك المفاهيم دي، يغير لك المفاهيم بتاعتك. فبيقولوا ايه؟ وان لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وشوف في سورة الأحقاف موضع طيب اسمعوا الآيات بتاع سورة الأحقاف. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والله سبحان الله آيات عجيبة، آيات عجيبة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، الجن بيكلموا بعض أنصتوا اسمعوا، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي، لما النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. يعني إزاي في لحظة الجن يتحول إنه مش بس يؤمن بالله ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعث الإنس والجن، مش بس كده ولوا إلى قومهم منذرين، تحولوا إلى دعاء. يعني إزاي القرآن غير الجن في لحظة إن هم تحولوا من مجرد كان مش بس مجرد إن هم كانوا على الشرك وأمنوا بالله، لا ده تحولوا إلى دعاء إلى الله. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. شوف إزاي الجن بيصف القرآن، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فشوف أثر القرآن، أثر القرآن. كان أحد الصحابة سيدنا جبير بن مطعم كان على الشرك بعد غزوة بدر لما هزمت قريش، سيدنا جبير بن مطعم كان لسه على الشرك وكان رايح يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر. فلما وصل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي المغرب، فكان بيقرأ في سورة المغرب بسورة الطور، في صلاة المغرب بسورة الطور، وسورة الطور أواخر سورة الطور فعلا آيات عجيبة. يعني فعلا اسمع كده أو اقرأ آخر سورة الطور كده رهيبة. قال تعالى، وقال الحديث في البخاري، سيدنا جبير بن مطعم لما دخل المدينة وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي في صلاة المغرب بسورة الطور قال فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير. وهو إيه؟ هو على الشرك. يا واحد مشرك وفي حالة حرب، بيقول أنا أول لما سمعت الآيات دي كاد قلبي أن يطير. احنا بنسمعها يعني، احنا بنسمع الآيات دي، لكن قد إيه الناس دي كانت عايشة، كانت فاهمة، ما كانش عنده الحاجز اللي عندنا مع اللغة. يعني شوف مثلا زي سيدنا أبو بكر، لما في يوم من الأيام لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالهجرة الحبشة، واشتد الإيذاء والمسلمين كانوا بيتعذبوا في مكة، سيدنا أبو بكر كان خارج مهاجر للحبشة، فحد من المشركين قابل سيدنا أبو بكر على إيه، على حدود مكة، يعني اسمه ابن الدغنة أو ابن الدغنة. فلما قابل سيدنا أبو بكر قال له أنت رايح فين؟ قال له أنا أسيح في الأرض أعبد ربي. قال له أنا أخرج كده إيه أعبد ربنا سبحانه وتعالى، مهاجر. فابن الدغنة رفض أن سيدنا أبو بكر يخرج، وقال له أنت مثلك لا يخرج ولا يخرج، وبدأ يعدد صفات سيدنا أبو بكر بقى زي إيه، إنك لا تصل الرحم وتقرب الضيف وتعينه على نوائب الحق، زي نفس الصفات سبحان الله اللي كانت السيدة خديجة قالتها على النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الغار. الشاهد إن ابن الدغنة قال لسيدنا أبو بكر أنت خلاص أنت في جواري، يعني زي أنت في حمايتي كده، وراح وأعلن قدام قريش إن إيه، إن أبو بكر في حمايتي. فخلاص قريش قالت له خلاص خليه يصلي، بس يصلي إيه في بيته، يقفل عليه باب بيته، لا يجهر بالقراءة بتاعته، ما يصليش قدام الناس. وبعدين بعد فترة، الحديث في البخاري، سيدنا أبو بكر بدل إن هو إيه يبني كده في الفناء بتاع الدار مسجد، يعني مكان مصلي، مكان يصلي فيه، فعمل ايه؟ قال قال ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز. بدا بقى سيدنا ابو بكر يقرا ويصلي، والقراءه بتاعته تصل للناس. قال فكان يصلي فيه ويقرا القران، فيتقصف عليه نساء المشركين وابنائه. يعني سيدنا ابو بكر بيقرا، وكان سيدنا ابو بكر شوف القراءة بتاعته جميلة، قراءة فيها رقة، كان رجل أسيف لا يملك نفسه عند قراءة القرآن، أول لما يقرأ القرآن يبكي رضي الله عنه. فبدأت النساء والأطفال بيجتمعوا ويطلعوا كده على السور ويبصوا كده يشوفوا إيه، بيسمعوا قراءة سيدنا أبو بكر متعجبين، بيسمعوا كلام جميل. فجعل النساء والأطفال، النساء المشركين والأبناء، يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. شوف في حديث قال إيه؟ قال فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الموضوع كان مفزع بالنسبة لهم، إن مجرد بس مشهد إن واحد واقف بيقرأ القرآن وبيرتل آيات ربنا سبحانه وتعالى بصوت جميل وبيبكي، مشهد المؤثر ده كان مفزع لقريش. فايه اللي حصل في يعني شوف اثر عجيب سبحان الله. كان حتى اشار للمعنى ده دكتور ابراهيم سكران في كتاب طريق القران، وانصحكم تقراوا الكتاب ده جميل جدا. وانا حد من الشباب حكى لي قصه نفس اللي الشيخ اشار ليها في الكتاب، بيقول ان انت جرب، الشيخ بيقول ان القران ليه سطوه، ليه اثر في نفوس الناس. يعني جرب مثلا ان انت شاب من الشباب، هو بيحكي قصة ان في شاب من الشباب يعني بيعاقب بابوه وامه وبيعملهم معاملة وحشة جدا وبيعلي صوته، فحد بينصحه يعني قاعد يذكره ويقول له حقهم عليك وتكلمهم بأدب وكده، والولد بيزداد عنده بيزداد صوته بيعلى وكده. فبيقول فقرأت عليه الآيات، قال له يعني يا ابني ربنا بيقول له أقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بيقول بعدها لمست في نبرة صوت الولد واستجابة الولد الكلام اختلف تماما. يعني فرق بين ان انت تقعد تقدم بكلام من كلامك وفرق انت تقوله كلام ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول القرآن ليه سطوة، ليه اثر. يعني في برنامج للشيخ فهد الكندري انصحكم تفرجوا عليه، هو 3 مواسم، اسمه بالقرآن اهتديت. البرنامج ده حلو جدا جدا جدا، يعني هو بيحكي قصص الناس في الغرب كانوا على ناس كانوا ملحدين، ناس كانوا على النصرانية مسيحيين وأسلموا، ناس كانوا يهوديين على اليهودية وأسلموا. فالقاسم المشترك في أغلب قصص الناس إن هما سمعوا القرآن، واحد قرأ القرآن، واحد سمع القرآن، واحد كان داخل يشكك في القرآن قاعد يقرأ عشان يدور على شبهة في القرآن فيسلم ويؤمن. فاسمعوا البرنامج، اتفرجوا على البرنامج ده جميل جدا. فالشاهد ايه من القصة، اعرف حد بيقول ان والده كان بيتعامل بالربا، يعني وهو بقاله فترة طويلة بيتعامل بالربا ومصر عليه، وكل ما الولد يتكلم معاه ويقول له ان ده حرام وده ما يرضيش ربنا وكده، والده يجادل بشكل قوي جدا ويرفض، وتحصل والموضوع ينتهي بخناقة بينهم وصوته يعلى. فبيقول في يوم من الايام بعد ما قرأت كلام دكتور ابراهيم السكران وشفت موضوع سطوة القرآن ده، الشاب ده بيحكي بيقول ايه، دخلت على والدي في يوم وقلت له انا عايز ايه، عايز اقرأ عليك ايات. دخل له كده في قاعة كده في ساعة كده وهو قاعد يعني في ساعة صفا، وقال له ايه هقرأ عليك ايات. وبعدين فتح سورة البقرة وبيحكي بيقول بدأت اقرأ عليه ايات اللي هي الايات بتاعت الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الايات بقى الصفحة كلها بقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قعد بقى إيه يقرأ آيات الربا. وبعدين بعدها قال له أنا شفت، أنا بقول لك إن ده حرام وده ما يرضيش ربنا، وحتى لو الموضوع فيه شبهة ومش عارف إيه. فبيقول تعجبت من رد فعله، لقيته بيقول لي طب نعمل إيه، طب اعمل ايه دلوقتي، طب انا في حاجات كتير، ده في ودائع كتير وفي حاجات كتير معاملات كتير وقروض ومش عارف، طب اعمل ايه، طب احلها ازاي. الخطاب بتاعه تغير تماما، كأن واحد تبدل، انكسر للوحي، انكسر لكلام ربنا سبحانه وتعالى. ودي الحالة القرآن بيعملها، اثر القرآن، سطوة القرآن. فيا جماعة احنا عايزين نقول ايه، يعني مقدمة الكلام، اول حاجة اتكلمنا قلنا ان احنا احوالنا مع القرآن صعبة جدا، وبعدين قلنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن، وبعدين قلنا ان ازاي القرآن مؤثر، وضربنا امثلة على ده في حال الجن بعد سماع القرآن، وحال النبي عليه الصلاة والسلام بعد مدارسة القرآن، وحال سيدنا ابو بكر واثر القرآن على مشركين مكة وهم بيتفرجوا على سيدنا ابو بكر وهو بيقرأ القرآن. عايزين نشوف كده احوال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن، يعني ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. والله فعلا حال عجيب تتعجب. يعني حديث في البخاري سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان هو في يوم من الايام دخل يصلي ورا النبي، لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام، فبيقول يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فضل واقف يصلي بيقرأ القرآن لدرجة سيدنا عبد الله بن مسعود، كان سيدنا عبد الله بن مسعود شاب، بيقول حتى هممت بأمر سوء، كنت عامل حاجة وحشة جدا. التابعين تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود بيسألوا قلنا وما هممت، قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول فضل يقرأ وطول فلم يزل قائما لحد لما أنا ما عدتش قادر. سيدنا عبد الله بيقول ما عدتش قادر اقف اصلي جنب النبي عليه الصلاه والسلام من طول القيام. وفي روايه مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال حتى هممت بامر سوء، قيل وما هممت، قال هممت ان اجلس وادع. لكن من يعني شوف من ادب سيدنا عبد الله بن مسعود ما رضاش، يعني رغم شده التعب ورجليه وجعاه مش قادر كمل. الاعجب لما تسمع حديث سيدنا حذيفه، حيث في صحيح مسلم سيدنا حذيفة دخل بقى يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يشرح بقى صلوات النبي بالتفصيل في ليلة من الليالي. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ قرأ سورة الفاتحة وبعدين بدأ يقرأ سورة البقرة. فسيدنا حذيفة قال فقلت يركع عند المئة. يعني ايه، انا قلت هو هيقسم البقرة على ركعتين، يعني هيصلي بالبقرة فاول ركعة هيصلي بمئة آية يركع عند المئة ثم مضى. ف فقلت يصلي بها في ركعة، يعني هيقسمها في ركعة، هنا مش يعني في ركعة واحدة، لا يصلي بها في ركعة يعني في الصلاة كلها هيقسمها على الصلاة. فمضى فقلت يركع بها، يعني خلاص هيكمل سورة البقرة للآخر وهياخدها في ركعة واحدة هيركع بها. ثم افتتح النساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة كاملة وسيدنا حذيفة واقف جنبه، تخيل المشهد ده والله. قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران. طب القراءة دي يعني تاخد وقت قد ايه؟ يعني انت لما تقعد لو دخلت كده تشوف مثلا البقرة والنساء وآل عمران ممكن تاخد وقت قد ايه، مثلا لو دخلت شفت اي قارئ من القراء قراءة في قد ايه؟ يعني ممكن مثلا 3 ساعات. وشوف بقى وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وصف قراءة النبي قال يقرأ مترسلا، يعني مش مثلا بيقرأ البقرة وآل عمران والنساء سرد سريع كده قراءة سريعة، لا لا، يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم، قرأ بالراحة واحدة واحدة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني آية فيها كده بتتكلم عن عظمة ربنا، آية بتتكلم عن خلق قدرة ربنا في الخلق وفي السماوات وفي الأرض، آية بتقول فسبح باسم ربك العظيم، فتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يتفاعل مع القرآن. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال آية فيها بتكلم عن الجنة وفيها خير يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مر بتعوذ تعوذ، آية بتكلم عن النار العذاب يتعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فكان ركوعه نحو من قيام، يعني كان ركوعه نحو من قيامه، نحو يعني قريبا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ركع ركوع طويل جدا لدرجة أنه كان قريب من القيام. ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع من الركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. ايه السجدة دي؟ يعني ايه السجدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من قيامه؟ يعني لو قام صلى الله عليه وسلم في الركعة مثلا بثلاث ساعات مثلا سجد قد ايه؟ ساعتين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساجد ساعتين؟ حال غير عادي، يعني ده حال النبي عليه الصلاة والسلام مع العبادة مع قيام الليل. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه قريبا من قيامه. ومش بس كده، يعني لما تشوف ده حال النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة في قيام الليل، ولما السيدة عائشة كانت بتقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر يعني تتشقق، فقلت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. شوف حديث ابن مسعود ده جميل، في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لسيدنا عبد الله بن مسعود، قال عن ابن مسعود في الحديث البخاري قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا عبد الله بن مسعود يجي له علشان يقرأ عليه القرآن، قال اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا هقرأ عليك القرآن والقرآن نزل عليك أنت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. يا الله. في رواية مسلم قال اقرأ فإني أشتهي أن أسمعه من غيري، أشتهي يعني عارف إن أنت تكون بتحب تسمع قرآن، بتحب تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. أعرف ناس هو فعلا يعني بيبقى عايش في حالة غير عادية، شغل مثلا الشيخ المنشاوي كده وقاعد عايش مع الآيات مستمتع، لو فضل قاعد يسمع كده يعني طول اليوم مش هيزهق. احنا عايزين نبقى كده، عايزين نوصل للأحوال دي. النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنزل عليه القرآن بيحب يسمع قرآن، بيحب يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له إني بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قارن ده بحالنا، قارن ده بحالنا وإحنا قلوبنا مشغولة، مشغولة بسماع الأغاني وسماع والفرجة عن المسلسلات والتفاهات. قارن ده بحالنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيحب يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان. أنا عايزك بس تشوف النبي عليه الصلاة والسلام فضل يسمع يعني الآية دي في سورة النساء. الآية دي إمتى؟ الآية دي آية 41، يعني بعد كم صفحة من سورة النساء. لو هتتعد كده كم صفحة؟ حوالي سبع صفحات. أنا دخلت عيد دلوقتي عشان أتأكد. سبع صفحات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بيسمع سيدنا عبد الله بن مسعود هو بيقرأ كده حوالي ربعين، أكتر من ربعين، ثلاثة أرباع. ولما وصل للموضع ده، موضع ابن مسعود بيقرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا، يعني يوم القيامة، من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، على كل الأمم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن مسعود: فالتفت إلى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حسبك الآن، حسبك الآن، أو قال: أمسك. فقال ابن مسعود: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. ولما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيسمع قراءة الصحابة، هما بيصلوا في قيام الليل، ما سيدة عائشة تمر تلاقي مثلا سيدنا سالم مولى أبي حذيفة وبيقرأ القرآن، فتقول له: ده صوته جميل جدا. فيقول: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم. وتشوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع سيدنا أبو موسى الأشعري وبيقرأ القرآن، وشوف هو بيقول له صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا موسى بيحكي بيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يعني لو كنت شفتني وأنا بسمع القراءة بتاعتك وأنت بتصلي بالليل كنت هتفرح جدا. لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، أي لسر كذلك، أنت كنت هتفرح لو رأيتني، لو شفتني وأنا بسمع القراءة بتاعتك. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك حلو وأنت بتقرأ القرآن. وشوف الصحابة هم بيوصفوا بس قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وجمال قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حيث براء بن عازف بخاري ومسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء، صلاة العشاء، بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. تتأمل حديث سيدنا أسيد بن حضير وبيقرأ في ليلة من الليالي، سيدنا أسيد بن حضير واقف بيصلي وبيقرأ سورة البقرة، فبيقول فجأة حسيت إن إيه، في زي إيه، زي سحابة نزلت كده فيها أمثال السرج، يعني فيها سحابة فيها زي إيه، حاجة منورة كده. فالفرس اللي كانت في الجانب جنب سيدنا أسيد بن حضير وهو بيقرأ بدأت إيه تهيج وتعمل صوت وتحرك وترفع رجليها. فسيدنا أسيد كمل في القراءة فبدأ الموضوع يزيد، فخاف على ابنه كان جنب الفرس، فخاف إن هي إيه تطأ. فبعدها راح للنبي عليه الصلاة والسلام، هو بيقول: وكان يحيى، يعني ابن سيدنا أسيد، قريبا منها، خشيت أن تطأ، فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو، زي إيه ظل كده، زي حاجة غيمة، حاجة زي سحابة كده فيها أمثال السرج، فيها حاجات زي المصابيح كده منورة عرجت في الجو حتى ما أراها، بدأت تطلع حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. فده حال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال الصحابة مع القرآن. فلو إحنا عايزين إيه يعني نذكر بعض، الهدف من درس النهاردة إن إحنا يا جماعة إحنا في شهر شعبان، شهر شعبان شهر القراء، إن إحنا عايزين ننشغل بكلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني كفاية ان احنا بعيد عن القرآن، كفاية ان احنا الحفظ بتاعنا ضعيف، كفاية ان احنا ما مش فاهمين كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش عارفين نمسك سورة كده ونعيش معاها ونتدبر معاها. يعني لازم احنا نعمل ده. يعني لو احنا سنة بعد سنة بتعدي واحنا ملناش حل مع القرآن، هندخل رمضان ومش هنتغير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن ده اللي يشفع لك يوم القيامة. يعني ما ينفعش ان انت ما يبقاش لك ورد، ما ينفعش ان احنا في الأيام دي يبقى انا مقصر في قراءة القرآن، ما ينفعش يبقى انا يعني بمسك الواتساب والفيسبوك والسوشيال ميديا عامة اقعد عليها ساعة وساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات في اليوم، واقعد اتفرج على المسلسلات والأفلام وتابع التفاهات والعب بلاي ستيشن وفيديو جيمز واتكلم مع اصحابي بالساعات، وما يبقاش ليا نصيب، ابقى فعلا انسان يضيع نصيبه من قراءه القران، يضيع نصيبه من علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. اكتر حاجه تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيفوت الورد بتاعه، ما كانش بيضيع الحزب بتاعه من القران. وقال ان القران ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، يعني يجي يشفع لك يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم: اقراوا الزهرين، البقره وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهم. يعني سورة البقرة وسورة آل عمران اللي يحفظها ويتدبرها ويعمل بيها، يجي يوم القيامة يبقى واقف في أرض المحشر يلاقي في سحابتين كده مضللين عليه، أو مجموعة من فرقان من طير صواف، طيور كده فردة جناحاتها وبتضلل عليك من حر الشمس في أرض المحشر. إيه ده؟ إيه الكرامة دي؟ فإنهما تأتيان يوم القيامة، البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهم. تدافع عنك يوم القيامة، تدافع عنك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فين يا شباب؟ فين الهمم؟ عايزين نحفظ سورة البقرة. ايه يعني لما انا اقعد مثلا شهرين ولا ثلاث شهور احفظ سورة البقرة؟ إيه لو حفظت صفحة في اليوم؟ يعني لو انا اجتهدت، وان شاء الله ربنا ييسر القرآن ميسر، اجتهد ان انت تحفظ القرآن، اجتهد ان انت تحفظ البقرة وآل عمران. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيشجعنا على ده. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه، تقدم القرآن في المقدمة كده سورة البقرة وآل عمران. شوف، تحجاني عن صاحبهم، تدافع عنك. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر. الماهر ده يعني الماهر يعني المتقن، متقن الحفظ، متقن القراءة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة، يعني في منزلة عالية جدا. والذي يقرأ القرآن ويتفعتع فيه وهو عليه شاق له أجره. طب اللي لسه بيتعلم قراءة، لسه في البداية بيقرأ كده وبيتأتأ يتتعتع في مشقة في القراءة، إن شاء الله ليه أجرين، أجر القراءة وأجر التعتع. لكن مش معنى الحديث إن اللي بيتتعتع أجره أعلى من الماهر، ان انت تكون متقن الحفظ بتاعك. والله الواحد فعلا من اكتر الحاجات اللي يعني ممكن يغبط عليها انسان، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. ان انت تلاقي واحد ما شاء الله حافظ متقن القراءة بتاعته، واقف بيصلي من حفظه قيام الليل، عايز يعرض اي سورة على قلبه خلاص هو ما شاء الله متقن، عايز يقرأ سورة هود يقوم يفتح سورة هود ويقرأ، عايز يبص في المصحف ويقف وقفات ويتأمل في الآيات يعيش، يعيش مع الصور. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن اللي بيقرأ القرآن، قال صلى الله عليه وسلم مؤمن لحافظ القرآن بيقرأ القرآن اللي بيعمل بالقرآن بيتدبر القرآن، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة زي حاجة شبه البرتقال كده، ريحتها حلوة وطعمها حلو، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. يعني أكتر حاجة والله ترفعك عند ربنا سبحانه وتعالى، أكتر حاجة ترفعك إن أنت تكون من أهل القرآن. ربنا يا رب يجعلنا من أهل القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث كما في صحيح مسلم، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم، وده يعني حديث احنا كلنا عارفينه بس خلينا يعني نذكر بعض، ان انت برضو يعني لا تنسى نصيبك من الثواب، ان كل حرف بتقرأه في القرآن انت بتاخد عليه حسنات، كل حرف. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، كل حرف تاخد عليه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم دي 30 حسنة، ألف لام ميم 30 حسنة. وشوف حديث ابن عباس، وكان الشيخ الألباني ضاعف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. يعني اللي مفيش في قلبه أو في صدره شيء من القرآن، مش حافظ قرآن خالص، كالبيت الخارب، يعني صدره عامل زي الخرابة. يعني الأول تتأمل في ثواب القرآن وانت بتقرأ، شوف الصفحة اللي انت بتقرأها دي كل حرف في الصفحة بتاخد حسنة وحسنة بعشر أمثالها، وشوف معنى ان الانسان يبقى قلبه فاضي خالص مفيش فيه قرآن، زي الخرابة. القلب اللي مفيش فيه حفظ القرآن، ملوش نصيب من حفظ القرآن، من حفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال كالبيت الخارب. فاحنا عايزين قلوبنا تبقى بساتين، تبقى جنات، تبقاش خرابة. فعايزين نبقى من أهل القرآن يا شباب. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يقال، شوف الأول إيه، يقال لصاحب القرآن، خد بالك ده مش أي حد، ده اسمه هنا إيه، صاحب القرآن، يعني ملازم للتلاوة والعمل، اقرأ وارتقي. كل الجنة درجات، كل ما الإنسان كان حافظ في الدنيا القرآن، يحفظ القرآن ويعمل ملازم لتلاوة القرآن والعمل به، كل ما كان الدرجة بتاعته في الجنة على حسب، على العلماء قالوا على عدد آيات القرآن. فكل ما يقرأ ويحفظ، كل ما يرتقي في الجنة. شوف انت عايز تبقى في انهي منزلة، اللي حافظ القرآن كله من الفتحة لسورة الناس، من بداية القرآن، متقن القرآن، ده منزلته في الجنة عالية جدا، منزلة حفظ القرآن والعمل به، مش مجرد الحفظ بس. قال في تفسير الحديث، قال الخطابي، قال جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة، فيقال القارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن في الدنيا، يعني على قد ما أنت كنت حافظ في الدنيا ترتقي في الجنة، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة. يا الله. ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، يعني على قد انت حافظ، والله انا حافظ 7 أجزاء، على قدك تطلع الدرجات دي، مش حافظ خالص مش هتاخد الثواب ده. ربنا يجعلنا من اهل القرآن يا رب. قال فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة، حيث في التلميذ. وقال صلى الله عليه وسلم ان احنا ازاي الناس اللي حافظه وبدات تنسى تعاهدوا القران. فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقله. الحفظ بيهرب مننا يا شباب. الناس اللي كانت حافظه ونسيت. وقال صلى الله عليه وسلم انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله ان عهد عليها. يعني انت ازاي تتعهد القران؟ تتعهد بالمراجعه والحفظ وان انت تصلي بيه. ان عهد عليها امسكها. يعني اللي عنده ابل ولو هو مش ما ربطهاش كويس هتهرب منه وهتفلت منه. وإن أطلقها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الحديث ده في معنى جميل قوي. إن أبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب صوتك كده وانت بترتل آيات القرآن وانت بتقرأ وانت واقف كده بتصلي بالليل في جوف الليل وانت قاعد كده بتقرأ الورد بتاعك وبتتغنى بالقرآن وانت بترتل القرآن. ربنا يحب يسمع صوتك حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أو قالوا يتغنى بالقرآن يعني يستغني بالقرآن. يعني هو بقى مستغني بالقرآن عن غيره مش عايز حاجة تانية. فهو سماعه القرآن أغنى عن هو خلاص ما بقاش قادر يسمع أغاني. يعني حب القرآن ملأ قلبه لدرجة أنه مش متحمل يسمع أغنية. حاسس أنه هو قلبه بيفسد بعد سماع الحاجات دي. يعني بغض النظر عن إحنا بنتكلم حلال وحرام هو القلب يا جماعة اللي اتملأ بالقرآن صعب جدا هو يتعلق بالأغاني والموسيقى والتفادي. صعب جدا. كان في محاضرة جميلة للدكتور أحمد عبد المنعم اسمها لهو الحديث أنصحكم تسمعوها. وقفات مع سورة لقمان لهو الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قالوا هنا يتغنى برضو إن هي يتغنى يعني يستغني بالقرآن أو يتغنى إن أنت ترتل آيات القرآن. ليس منا يعني مش معناها ان انت ايه خرجت من الدين. لكن ده مش هدي النبي. ده مش طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ده مش هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما النبي عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة لما خرج على اهل الصفة وهم كانوا قاعدين في المسجد فقراء المسلمين في قاعدين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ بيقول لهم ايكم يحب ان يغدو الى كل يوم الى بطحان او الى العقيق اماكن مواضع كده في المدينة فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع. بيقول لهم مين يحب يروح الاماكن دي فيجيب كل يوم جملين. الناقة الكوماء دي اللي هي يعني السنام بتاعها عظيم حاجة حلوة يعني في غير اسم ولا قطع رحم. يعني مش هيسرقها ولا هيترتب عليها قطع رحم ان هو ياخد الناقة يعني. فقالوا يا رسول الله نحب ذلك. يعني حد يقول لك انت روح بس ايه يعني مسافة كده جنبك كده في الحي بتاعك في المنطقة اللي جنبك هتجيب عربيتين وترجع ببلاش من غير ما تسرقهم ومن غير قطع رحم مش هيترتب عليها قطع رحم. فقالوا يا رسول الله نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. ايه يا جماعه ده؟ يعني ان واحد يروح المسجد. ربنا يا رب يفتح لنا المساجد الثانيه يا رب. قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يعني انت تروح المسجد تعلم ايتين احسن من ايه؟ من ناقتين. وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع ومن اعدادهن من الابل. يعني انت تقرا سوره البقره بالتفسير بتاعها شوف كم آية كأنك خدت بعدد الآيات نوق جمال أو عربيات بقى في زماننا يا الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ مين أهل ربنا؟ أهل الله. قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. يعني صاحب القرآن ده ليه معية خاصة، ليه حفظ خاص، ليه معاملة خاصة، ده مش زي أي حد، ده من أهل القرآن، ده اللي يحمل في صدره كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش بس مجرد الحفظ. السيدة عائشة لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه قرآنا يمشي؟ يعني عمرك شفت مصحف ماشي؟ قرآنا يمشي يعني تخلق بأخلاق القرآن وماشي بيها. كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فشباب ده كان إيه يعني وقفات كده مع فضل القرآن، فضل قراءة القرآن وحفظ القرآن وحال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع القرآن وأثر القرآن في حياتنا وتحول الجن بعد سماع القرآن، وإن إزاي القرآن يعني كنا هنلخص اللي إحنا بنقوله في الدرس من البداية، إن إحنا كنا من البداية بنقول يا شباب إن إحنا أحوالنا مع القرآن بقت سيئة للغاية، بين هجر القرآن، هجر القراءة، هجر السماع، بين هجر التدبر، من ان احنا حتى مننا اللي بيقرأ من اعظم اهداف الشيطان ان هو يفرغ قراءة القرآن من محتواه. عشان كده احنا امرنا ساعة قراءة القرآن قال تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لان الشيطان دايما عايز يمنع عنك ان انت تنتفع بالقرآن، ان انت تتدبر القرآن. القرآن ده سبب حبل، قال صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم ألا فتمسكوا به فإنكم لم تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فعايزين نتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فرقان، شفاء، نور، هدى، بصائر، موعظة من ربنا سبحانه وتعالى. القرآن هيغير لنا التصورات بتاعتنا، يعني لو أنت شايف حاجة معظمها قوي القرآن هيزبط لنا المعايير بتاعتنا. أنت معظم الدنيا قوي، القرآن يظبط لك مسألة معيارك، رؤيتك للدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطام. القرآن يجيب لك تاريخ الأمم السابقة اللي حصل وتشوف التاريخ حق، مفيش إن هذا لهو القصص الحق، يعني ايه نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم، يعني مش مفيش فيه يعني حبكات درامية ولا حاجة، لا القرآن يديك القصة حقيقية، يديك العبرة. القرآن يثبت قلبك في وقت الفتن وفي وقت الايات كانت بتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة، قال تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يثبتك. القرآن لما أنت تكون في عندك حيرة وحيران حاجة يرد على الأسئلة بتاعتك. يعني كتير من الناس اللي حيرانين في أسئلة الوجودية واتخلقنا إزاي وأصل الخلقة والتطور والكلام ده كله يقرأ سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إجابة أسئلة كتير من الأمم ضلت بسببها بين إيدينا، يعني إحنا بين إيدينا الكنز ده، النور ده، معجزة دي، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. فعايزين نتمسك بيه، مش عايزين القرآن يبقى بالنسبة لنا مجرد كتاب للبركة أو أنا بقرأ الورد بتاعي عشان أبقى عملت اللي عليا، أبقى خلاص أنا كده الورد النهاردة عملت صح جنبه خلصت الورد. عايزين يا جماعة نعيش شوية مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. فرصة في الشهر ده أنا لو بنصح الشباب بحاجة، يعني في الفترة دي انشغل بكلام ربنا سبحانه وتعالى بس، يعني اللي كان حافظ يراجع الحفظ بتاعه، ابدأ راجع الحفظ بتاعك، اقرأ احفظ بالتفسير، امسك خد لك مشروع من دلوقتي لحد آخر رمضان تاخد جزء مفصل من سورة قاف لسورة الناس بالتفسير بتاعه، اقرأ تفسير الشيخ السعدي. تفسير السعدي جميل جدا، موجود على الابليكيشن بتاع آية تفسير السعدي، موجود مختصر في التفسير، تفسيرات بسيطة للناس اللي مقرأتش تفسير خالص. اسمع دروس في التفسير متقدم شوية، اسمع دروس دكتور أحمد عبد المنعم على قناة إنه القرآن. يا جماعة يعني مش عارف أقول إيه، بس الواحد كل ما الوقت بيعدي، كل ما أعمارنا بتعدي وإحنا مقصرين مع القرآن، ولما الواحد مثلا بيقرأ سورة بالتفسير بتاعها وبيعيش معاها وبيبتدي يشرحها وكده، بيحس قد إيه إن هو ضيع كتير من عمره في اللاشيء. أنصحكم تقرأوا كتاب طريق القرآن دكتور إبراهيم السكران تاني، وكتاب رقائق القرآن دكتور إبراهيم السكران برضو، وكتاب المشوق إلى القرآن شيخ عمرو الشرقاوي. وبس يعني احنا كده ايه يعني خلصنا النهاردة، معلش سامحونا طولنا عليكم. ممكن نفتح كده المجال أسئلة مثلا ربع ساعة مثلا، حاجة سريعة يعني لو المنظمين يسمحوا لنا يعني. نعمل ايه في رمضان؟ شيوخ انصحكم تسمعوا دكتور احمد عبد المنعم، تسمعوا شيخ احمد جلال، دكتور محمد غليظ، اخونا طبعا دكتور امير منير، مشايخنا طبعا الكبار، شيخ سعيد الكمالي، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، شيخ ابو اسحاق الحويني، كل مشايخنا اصحاب فضل يعني اي حد من مشايخنا يعني جزمته على دماغنا من فوق. دكتور خالد الحداد، اسمعوا دكتور خالد الحداد جميل، شيخ وجدان ربنا يبارك برضو حضراته دروسه جميلة. في برنامج جميل نسيت اقول لكم عليه اسمه نوري بتاع الشيخ وجدان، جميل برضو بيتكلم عن القرآن. نعمل ايه في رمضان لو المساجد فضلت مغلقة؟ مش عارف، نعيط والله ما اعرف يا مصطفى، مش عارف والله، الله المستعان. النفس هو اللي بيذكر ايه تبقى خاصة بربو يعرف جيدا، ومع ذلك يضع فلوس بالبنك. هي مشكلة بس في موضوع يعني للأسف ان كتير من الناس لبست على نفس مواضيع البنوك والربا والكلام ده، الله المستعان. ادعي له وحاولي ان انت لو في حد من اهل العلم يكلمه وينصحه، ولو على الفتاوي هتلاقي فتاوي كتير بيقول ان هي حلال يعني، بس الدعاء والنصيحة يعني لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره. علاج الفتور، كان في مقطع جميل قوي للشيخ وجدان بيتكلم عن الفتور، انصحكم تسمعوه. نعالج ازاي قسوة القلب؟ القرآن يا شباب، قراءة القرآن، تدبر القرآن، أنفع حاجة للقلب تدبر القرآن. ما ينفعش أحفظ قرآن غير وأنا بعرف أقرأ بالتجويد لأن أنا إنسانة متعلمة. التجويد سهل يا جماعة، التجويد إن شاء الله سهل بإذن الله يعني. الحمد لله الموضوع بقى ميسر دلوقتي، ممكن ناس كتير تتعلم أونلاين حتى. أظن ممكن الأخوات هنا في شباب زوم أونلاين ممكن يبقوا عندهم فكرة عن الموضوع ده وبيعلموا، أظن يعني لهم قناة خاصة بالبنات. فاحفظي، وأنصحك إن أنتي لما تحفظي ممكن من على أبليكيشن آية تنزلي مثلا الصورة اللي أنت هتحفظيها بصوت الشيخ الحصري وترددي ورا الشيخ، إن شاء الله مع الوقت بإذن الله يعني إيه تحفظي بقراءة صحيحة بإذن الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، حس ناسي فده بيعمل لي احباط، ازاي اكمل واشجع نفسي؟ من اكثر الحاجات اللي هتساعد ان انت تراجع الحفظ بتاعك كويس انت تصلي بيه، تصلي قيام الليل. قيام الليل سبحان الله، قيام الليل ليه اثر جميل جدا في تذكر القرآن. ف يعني ما نيأسش ان شاء الله يعني فعلا مراجعة القرآن، وانت تداوم دايما انت يبقى القرآن في صدرك حاجة صعبة جدا، ربنا يجعلنا رب من اهل القرآن. عالي ان شاء الله. سامح ان انا ننزل كتاب PDF، والله يا دكتور ابراهيم سكران دلوقتي معتقل يعني، فانا ما يعني ايه ما عنديش فكره بصراحه هو سامح لينا ولا لا. ربنا يفك اسره يا رب، هو كل مشايخنا ومشايخ السعوديه. ممكن بقى موضوع الكتاب PDF، هو الكتاب موجود في دار الحضارة وموجود في المكتبات عادي يعني، ممكن الكتاب متوفر، مش صعب يعني، ممكن تجيبوه يعني تورعا يعني. لكن انا صراحة مش عارف يعني، ممكن تسألوا حد من اهل العلم على مسألة ينفع اقرأه PDF او لا. عايز يتعلم قراءة القرآن يبتدي منين؟ والله دور بقى في المنطقة عندك، شوف شيخ بيعلمك، او لو حد من الشباب هنا مثلا يقترح في التعليقات حد بيعلم اونلاين او كده تتابع معاه. طلب العلم من القرآن والسنة، طلب العلم انت يعني خطوات لطلب العلم الموضوع ده واسع يعني، لكن يعني انصح اول حاجة تعملها، اول حاجة ان انت تركز في حفظ القرآن، شوف حد من الشيوخ ان انت تحفظ عليه وركز في حفظ القرآن فترة معاها. انت هتثق، شوف بقى بعض العلماء الثقات اللي انت تثق في علمه وفي دينه وفي امانته وفي ورعه، وانت ايه تحضر له دروس او تسمع دروسه، او يعني طلب العلم دلوقتي ان شاء الله سهل ومتاح يعني، المنصات العلمية كتير جدا زي زاد وصناعة المحاور وحاجات كتير زي كده يعني. كتاب تحقيق الوصال بين القلب والقرآن لمجد الهلالي، كتاب جميل، ما قرأتوش الصراحة. طيب في الأخت بتذكرنا بالبودكاست بتاع حازم عن رمضان، ماشي اسمعوه. كنت السنة اللي فاتت عملنا بودكاست مع حازم الصديق عن رمضان، أسلوبك نفس الشيخ محمد غليظ، يا سلام شرف لينا، الشيخ محمد غليظ شيخنا. نراجع القرآن بطريقة تثبته لو ختمينه، ممكن تسألوا بقى المتخصصين في الباب ده. جميل جدا يعني، في بيقولوا في دورة المشوق القرآن، حد بعت اللينك فوق. موضوع غلق المساجد هي فرصة ان احنا نبدأ نتعود نصلي لوحدنا ويكون لينا حال مع القرآن والقيام، يا رب يعني ان شاء الله تبقى فرصة كويسة للفردية في العبادة، ان احنا يبقى عندنا ذاتية شوية، بس ان شاء الله المساجد تتفتح يعني، مش عايزينها تقفل، نبقى نتعود على الفردية بعدين. بأمي واختي في رمضان التراويح في البيت واقرأ من المصحف عادي، ينفع ان شاء الله، صلوا مع بعض جماعة. تفسير صوتي مبسط، بصراحة ما أعرفش. يحافظوا على صلاة الفجر، في كذا مقطع يعني، لو دخلت على اليوتيوب كتبت صلاة الفجر أنا كان ليا كذا مقطع قبل كده ولسه منزل واحد قريب، وهتلاقي كتير من المشايخ اتكلموا في الموضوع بإذن الله، يبقى أفضل يعني. اسمه الشيخ وجدان العلي. يعني تركز في القراءة وعدد الختمات، أو تركز في الحفظ والتفسير، سدد وقارب يعني، سددي وقاربي يعني، يعني إيه بلاش يا كده يا كده يعني، أمشي بمعدل مثلا في الحفظ يعني، حاولي الحاجة اللي أنت بتحفظيها تقرأي التفسير بتاعها، هيفرق معاكي جدا أولا في تثبيت الحفظ، وثانيا هتحسي بأثر كبير جدا إن شاء الله في يعني في الإيمانيات بتاعها إن شاء الله، وفي نفس الوقت يبقى ليا ورد من القراءة يعني، مفيش مانع لو أنا عملت مثلا نص ساعة مثلا في اليوم للقراءة. أظن في رمضان إن شاء الله نبقى فاضيين يعني، مفيش دراسة، فربنا يا رب يجعلنا من أهل القرآن. مقطع الفطور للشيخ وجدان، جزاكم الله خير. ممكن الشيخ مصطفى العدو خير قناة اليوتيوب، في على ساوند كلاود برضو، فيها ربا أصل بننصح وبيقولوا إن الشيوخ حلوها، الوديعة والشهادات الاستثمارية فيها ربا أصل بننصح ويقولوا إن الشيوخ حلوها. يعني أنا مش من أهل العلم علشان أفتي يعني في حاجة زي كده، ممكن ترجعوا بقى لإيه المشايخ والعلماء، هم اللي يقولوا بقى حلال وحرام. الفتاوي، فتاوي أهل العلم موجودة، وممكن ترجعوا لها وممكن تسألوا حد من أهل العلم. رمضان السنة دي اختبار لينا، ماشي. طبعا بسبب الحاجز اللي بيننا وبين اللغة. طيب واحدة والدتها بتنصحنا بختمة سماع، وده فعلا والله نصيحة يعني، ونعم النصيحة شباب. مهم ان احنا يكون لينا ورد سماع، ورد سماع يعني انت غير القراءة خلي ليك وقت كده في اليوم انت مشغل القرآن جنبك وبتسمع وتدرب نفسك على ده. سبحان الله سماع ليه أثر طبعا، تنزل الرحمات، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأحيانا في آيات انت لما بتسمعها بيبقى ليها وقع في على قلبك عجيب. الشيخ وجدان كان برنامج بتاعه اللي بيتكلم فيه عن القرآن اسمه نوري نوري. يا شباب أنصحكم تدخلوا على موقع إنه القرآن، إنه القرآن موجود على الدكتور أحمد عبد المنعم، ليه دروس كتير على ساوند كلاود جميلة جدا، وليه على اليوتيوب، وليه موقع تقريبا، وقناة على التليجرام برضو. طيب الشباب بتوع طفرة يعني هي أسرة كده في جامعة كلية طب أسنان في المنصورة، بيقولوا عاملين جروبات للتحفيظ القرآن بالتجويد، ممكن تكلموهم على الفيسبوك. وأسلوب بنات، البنات يعني. طيب ما شاء الله. في القيام صلي أو تقرأ من المصحف إن شاء الله. دكتور احمد عبد المنعم حد بيقول لنا ان ليه درس جميل اسمه مميزات الخطاب القراني، رائع، درس جميل جدا. وفي درس جميل برضو الدكتور احمد عبد المنعم يا شباب اسمه على ما اذكر يعني اسمه ماذا لو غاب القران، على ما اذكر يعني ماذا لو غاب القران. برامج مفيدة في رمضان ان شاء الله باذن الله، هيبقى باذن الله في برامج، في برنامج ان شاء الله هيتعرض على قناه الندى باذن الله، تمصور برنامج اسمه شجره الخلد عن السلسله اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن الشيطان بقالنا فتره يعني، فهيتعرض على قناه الندى، وكتير من المشايخ باذن الله هينزلوا يعني. الشيخ وجدان ليه برنامج في رمضان وكتير من مشايخنا يعني ممكن تنزلوا قناه الندى، هيبقى عليها حاجات باذن الله كويسه يعني. طيب نكتفي يا شباب بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.